عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان أيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. قولها باب الاعتكاف وقيام رمضان، مقصود بقيام رمضان يعني صلاة التراويح، يعني صلاة التراويح. نأتي قوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله إيمانا، المقصود بالإيمان يعني قامه وصامه مصدقا مؤمنا بوعد الله، فهذا معنى قوله إيمانا. وأما قول احتسابا يعني طلبا لوجه الله وثوابه، فهذان شرطان لحصول الثواب. من فوائد هذا الحديث: سمي الاحتساب احتسابا، لعله سمي الاحتساب احتسابا لأن الاحتساب مأخوذ من الاعتداد، فكأنه لا يعتد أو لا يعتد بالعمل إلا بالنية، فسمي احتسابا. من فوائد هذا الحديث أن ظاهر هذا الحديث أن المغفرة تكون للصغائر والكبائر، وتقدم معنا الخلاف في هذه المسألة، وأن الراجح إن شاء الله أنه تغفر الصغائر والكبائر تحتاج إلى توبة. من فوائد هذا الحديث أن قيام رمضان تغفر به الذنوب السابقة دون اللاحقة، لقوله ما تقدم من ذنبه. والقول الثاني أنه تغفر الذنوب السابقة واللاحقة، لرواية النسائي: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والراجح القول الأول، لأن هذه الرواية لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يصح حديث مطلقا في مغفرة الذنوب القادمة إلا ما يتعلق بسنة واحدة في صيام عرفة، أما مغفرة جميع الذنوب القادمة هذه لا، ليس في أي حديث صحيح إثبات هذه المزية، وإنما ثبتت لقوم معينين وهم أهل بدر، وهم أهل بدر فقط. وهذا صحيح، يبدو أنه ليس في السنة أي حديث صحيح في مغفرة الذنوب القادمة. من فوائد هذا الحديث أن الأعمال الصالحة إنما ينتفع بها صاحبها إذا كانت مع التصديق والاحتساب، مع التصديق والاحتساب، وهما أمران مختلفان. التصديق يجب أن يقع في القلب تصديق هذا الوعد، وأن الله سبحانه وتعالى فعلا إذا قام الإنسان في رمضان فسيغفر له. وأما الاحتساب فهو طلب وجه الله ورضاه وقصده بالعمل، والحقيقة هذان ركنا العمل الذي يقبل.